ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. باب من تبرك بالشجر. تبرك قد يكون كما هو معلوم قد يكون مأذونا فيه من جهة الشرع يعني مشروع، وقد يكون ممنوعا. والتبرك المشروع قد يكون به بالمكان، وقد يكون به بالزمان، وقد يكون به بالأشخاص يعني بني آدم. أما الزمان أما المكان كبيت الله الحرام هذا مما يتبرك به لا بذاته، ليست بركة ذاتية وإنما هي بركة معنوية بمعنى المتعبد فيه أكثر يعني ثوابا ممن يتعبد فيه في غيره، هذا المراد به. فإذا دخل البيت الحرام مسجد الحرام مرض به الحرم كله فعبادته تختلف عمن تعبد لله عز وجل خارجه، إذن هو أكثر ثوابا. حينئذ أفاد ماذا؟ أفاد أن هذا البيت باعتبار مكانه لمن فعل العبادة فيه يكون أكثر ثوابا، إذن هذه بركة. وعرفنا أن البركة فيها الثبوت وفيها الكثرة وفيها طلب ماذا؟ طلب اللزوم، حينئذ يدل على ذلك. وكذلك حول بيت المقدس الذي باركنا حوله كما قال الله عز وجل، فالبركة في هذه أو في هذين الموضعين وما يقاس عليهما مما جاء فيه النص، حينئذ تكون البركة معنوية لا ذاتية. وكذلك الحجر الأسود جاء النص فيه وبركة فيه تكون كما ذكرنا سابق بركة الاتباع. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني ليست مصدرا لي البركة الذاتية، النفع والضر إنما يكون من المالك الحق وهو الله عز وجل الذي يستحق أن يعبد. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فدل ذلك على أن البركة المراد بها هنا من جهة المعنى لا من جهة الذات، لا يعتقد فيها النفع والضر. فإذا كان كذلك وحينئذ المرد يكون إلى الثواب. وأما الزمان وبركة الزمن هذا كذلك مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة، وهذا فيه زيادة ثواب ونحو ذلك. وأما باعتبار ما يتعلق ببني آدم حينئذ فيه التفصيل باعتبار الأنبياء والمرسلين، فالبركة تكون ذاتية، ويتبرك بالنبي في حياته عليه الصلاة والسلام بعرقه وشعره وثوبه ونحو ذلك. وأما بعد ذلك فهذا يمنع منه يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا الأنبياء والمرسلين ولو كانوا من سادات الأولياء فالبركة لا تكون ذاتية، وإنما تكون البركة معنوية باعتبار دعائه مثلا، وباعتبار تعليمه، وباعتبار ما يكون فيه من خير كذلك، بمعنى أنه قد يدعو وقد يعلم وقد يوجه ويستفيد الناس، هذه بركة. ولذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من سادات الأولياء، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تبرك به بركة ذاتية، فدل ذلك على ماذا؟ على أن ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بذاته البتة، هذا الأصل فيه ما يتعلق به التبرك. إذن منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع. فإذا تبرك بشيء ولو مما أذن فيه الشرع واعتقد فيه النفع والضر فهو شرك أكبر، وإذا جعله سببا للتبرك ولم يعتقد فيه النفع والضر ولم يرد الشرع بتعيينه سببا للبركة فيكون حينئذ شركا أصلا. على هذا التفصيل يحمل ما ذكره رحمه الله تعالى.